آمن يا وَرَبْتُ أَذُقُ بَابَكَ ومعتذرا ومنتظرا رضاك ورأس أذبابك ورأس أذبابك مستجيبا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست تعد مكروبا دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك إليك التوبة من تراه من تراه غريقا في الدموع غريقا في الدموع غريقا في الدموع وعلى وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع أنت المستجاب به من ذاده لا يا مالك الملك أنت المستجاب به أنت المستجاب مسبح بك مملوءٌ بحبك رجاء ولا تخيب رجاء رجاء بي وخذ بيدي ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك وما قطرة من ندى قطرة من ندى لمحة من سناك تبعث نفسي وتديب الظلام قلب طال في ساحة الرجاء دعاء I'm ولك الأمر يا إلهي، لم يخب فيك ودود الله كان ولا شيء سواه بلا بدء ولا منتغل بلا بدء ولا منتغل رب عبدنا إن ضاق أمر دعونا وإن نزلت بنا الشدائد عن قرب سألنا يا يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول لمحروم تمنى يا وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا رحمات رحمات رحمات لا تحرم عبادك من رضاك وامنحهم ما أنت ترضى هنيئ لنا من أمرنا رشدا يهدي إلى الحق من ضلوا ومن وفي السماء والكل من فأنت أنت الله يا من يا عظيماً أنت غفار. إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه، أو كان ذنبي عظيما أنت غفار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسجل الستر أنت ستار يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أبرودة تشهد بعز يا من يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أغضودة تشد ندعوك رب الكون توفيقا يدوم سلام فكن المعيد فليس غيرك ناصر فكن فليس غيرك ناصر وكن المعز فليس بعدك جاه وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواءنا النصر فيمنا واجعل لواء النصر في يمناه سبحانك سبحانك سبحانك اللهم أنت لمن دعا من